Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ترجمة الشارح, بيوغرافي بن شرح كتاب ini, فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين Al-Wuhaybi At-Tamimi. Berarti beliau pun berasal dari Banu Tamim. Mauliduhu wulida fi Madinati Unayza. Lahir di Madinah Unayza fi sabi'i wal ishrin min syahri Ramadhan al-Mubarak, 27 Ramadhan insyaAllah, tahun 1347. Naam. Berarti umur beliau berapa ya kawan? Meninggal tahun 2001. Berapa itu? 1421 apa? Berapa itu umurnya? Hah? Berapa? 74. Insyaallah.